إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو شهر رمضان قد رحل نصفه، ودخلنا في النصف الثاني وزيادة، فيا من فرطت في نصفه الأول اتق الله في نصفه الثاني، يا من أسرفت على نفسك ولم تغتنم تلك الأيام فبادر، فالبدار قبل فوات الأوان، فإن الأيام التي تذهب لا تعود. ولهذا يا عباد الله، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل، لأن العشر الأواخر والثلث الأخير من هذا الشهر هو أفضل أيام الشهر باتفاق العلماء، ولأن فيه يقيناً ليلة القدر. فليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن في العشر الأواخر من رمضان، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم فقال في ليلة القدر المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم: هذه الليلة التي تعدل عبادة 83 سنة و4 أشهر، هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان. ثم ضيقها قليلا صلى الله عليه وسلم فقال: التمسوها في السبع الأواخر. ثم ضيقها فقال: التمسوها في الوتر. ثم ضيقها على الغالب وليس في كل عام فقال: في ليلة 27. فهي ليلة مباركة تتنقل وتتحول، قد تكون تارة في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27 على الغالب، وقد تكون في ليلة 29، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر كلها، لا يفرق بين ليلة وليلة، طلبا والتماسا لهذه الليلة المباركة، هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله فيها أشرف كتاب على أشرف نبي في أشرف شهر، هذا القرآن الذي هو دستور هذه الأمة ومنهاج حياتها، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي من تمسك به هدي ومن تنكبه ضل، هذا القرآن الذي هو مصدر عزة المسلمين ومصدر علوهم وتمكينهم من رقاب أعدائهم، هذا القرآن الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، هذا القرآن الذي كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه هذا القرآن في ليالي رمضان، كان يأتيه فيدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. ولهذا شهر رمضان شهر صيام وقيام وتفطير وصدقات وتلاوة للقرآن يا عباد الله، فأكثروا من تلاوة القرآن ليشفع لكم القرآن، فإن القرآن يشفع لصاحبه. فيا من قصرت وفرطت في أول الشهر اتق الله فيما تبقى، فإنك لا تدري، إنك لا تدري أتدرك رمضان من العام القابل أم لا، بل إنك لا تدري أتدرك ليلة القدر أم لا، بل إنك لا تدري أتتناول طعام الإفطار مع المفطرين أم لا. فتب يا مسلم يا عبد الله مما قصرت وفرطت، واستقم على طاعة ربك، استقم على هدايتك وعلى استقامتك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لقد كان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان وفي غير رمضان حتى تتفطر قدماه، فيسأل صلى الله عليه وسلم فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن ظاهرة الإدبار عن المساجد في العشر الأواخر وعن صلاة التراويح ظاهرة محزنة مؤلمة تشاهد وترى في أكثر المساجد، إنها ظاهرة مرضية تدل على خلل، تدل على خلل وانحراف في الالتزام بشرع الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اعتبار الصيام والقيام تقاليد وعادات هذا من أعمال المنافقين والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لا عادة وتقليدا واتباعا لما عليه الناس. وهذا الذي يفرق العادة من العبادة، النية والصدق والإخلاص، فما بال أكثر المسلمين يدبرون عن المساجد ويفرون من رحمة الله في الليالي الفاضلة المباركة، بدل أن تغص المساجد وتزداد ازدحاما، نرى هذه الظاهرة، نرى ازدحاما في الأسواق وفي الطرقات وفي المقاهي، ونرى والعياذ بالله نزوحا عن المساجد وفرارا من المساجد. ولهذا سئل أحد السلف عن أمثال هؤلاء فقال: بئس الرجل لا يعرف ربه إلا في رمضان. بل هؤلاء أسوأ من هؤلاء الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، لأنهم فروا من أفضل ليالي رمضان وتركوا المساجد في العشر الأواخر. وستذكرون ما أقول لكم وسترون ذلك، وهذا إن دل على شيء فيدل والعياذ بالله على ضعف في الالتزام والاستقامة وضعف في الثبات، وأن الإنسان إنما يندفع باندفاع الناس، وليس الأمر كذلك وليس الحال كذلك الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولهذا ما تستقبلون من أيام مباركة عليكم يا عباد الله وعلينا جميعا أن نحرص عليها، وأن نضاعف الطاعات ونضاعف ذكر الله والتزام المساجد. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، ولئن قال صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا عند أكثر أهل العلم نفي كمال لا نفي أصل. والذي أعتقده وأدين الله به جواز الاعتكاف في المساجد الجامعة جميعا، وإن كان الأفضل في المساجد الثلاثة، وذلك غير متيسر لكل مسلم. ولو أن أمة لا إله إلا الله اجتمعت في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول لما وسعهم، بل ما وسعتهم مكة ولا المدينة. ولهذا من تيسر له الاعتكاف في مسجده بحيث يكون هذا المسجد جامع فيه جمعة وجماعة، فعلى بركة الله يحيي سنة قد هجرها الناس بعد أن تعلقت قلوب أكثر الناس بالدنيا الفانية. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف وأذن لنسائه بالاعتكاف، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتكفون. أما أهل مكة، من كان في مكة فلا يسعه إلا أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه قريب منه، وكذلك من كان في المدينة لا يسعه إلا أن يعتكف في المسجد النبوي، ومن كان في المسجد الأقصى من أهل فلسطين وتيسر له ذلك. فلهذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وهذا المسجد من أحب أن يعتكف فيه فهو مفتوح بإذن الله، يعتكف فيه، نأذن بالاعتكاف فيه إن شاء الله ولا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأذكر أيها الإخوة أن صدقة الفطر خلافاً لما يفتي به بعض أهل العلم بجواز إخراجها من أول الشهر، يقولون يجوز إخراجها أول الشهر ويجب إخراجها ليلة العيد أو قبل صلاة العيد. والصحيح من أقوال أهل العلم وأهل التحقيق أن صدقة الفطر تكون في آخر رمضان، وإن كان ولا بد فقبل العيد بيوم أو يومين تدفع للذين يجمعونها ويقومون عليها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر إنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، والصائم لا يتم صيامه إلا بتمام شهره، فكيف تكون طهرة للصائم ولم يصم بعد إلا يوم أو يومين، ولم يصم إلا أيام معدودة، وقد بقي من شهره أيام كثيرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالذي أخرجها هل تعصمه يعصمه إخراجها من اللغو والرفث بعد إخراجها؟ فلهذا صدقة الفطر تخرج ليلة العيد أو قبل الصلاة، هذا أفضل وقتها، وإن كان ولا بد تدفع لمن يجبونها ومن يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان على ذلك عمل الصحابة. وكما عودناكم فسيكون هناك لجنة في كما هي في كل عام تقوم على جمع صدقات الفطر، صدقات الفطر فقط ليس الزكاة الحولية. وكل عام ولله الحمد وقد أحيينا هذه السنة ولم ترق لبعض الناس فقاموا في وجوهنا، ولكن الله عز وجل نصر السنة وخذل أعداء السنة، وقمنا ولله الحمد ونقوم وسنقوم بإحياء هذه السنة وإخراجها عينا، وإخراجها عينا من قوت البلد، من الأرز، من البر، من التمر، من الزبيب، من غير ذلك من الأصناف. وطعام البلد ولا شك هو الأرز، ولهذا نخرجها. وقد أفتى بعض شيوخنا بإخراج السكر أيضا لأنه من القوت الأساسي في البيوت، وهكذا سنفعل. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على إحياء السنن وإماتة البدع عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فكن غريبا من هؤلاء، ولو لفظك الناس ولو حاربك الناس وأنت منصور بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولهذا إني أقول للإخوة: تريثوا في إخراج صدقة الفطر وأخرجوها لهذه اللجنة قبل العيد بيوم أو يومين، وستدفع إلى مستحقيها بإذن الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأسأله تعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اهد سائر حكام المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه على طاعتك، ووفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك. وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.